أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم الإمام الذي يغيب عن أداء إمامة المسجد وينام عن صلاة الفجر ويترك المسجد للمصلين وسكنه في نفس المسجد ويأخذ راتب على ذلك؟ وهذا الشيء لاحظناه في بعض المساجد وكذلك المؤذنين. لا شك أن هذا للأسف مثل ما ذكر الأخ السائل قد يقال أنه كثير كثير في إخواننا بعض أئمة المساجد والمؤذنين ومن الشباب ومن غيرهم، يعني حتى الشباب وغير الشباب. هذا أمر لا يصح بحال من الأحوال ولا يجوز. إذا كان الإمام اللي هو قدوة المأمومين قدوتهم ويتكاسل في الصلاة حتى ولو قال يغلبه النوم، النوم قد يغلبه مرة مرتين يعني، أما إذا كان يتتابع ويكثر منه فلا يصلح. وكذلك إذا السفر والانطلاق تجدهم أحدهم والله يعني سفر وغياب وتنزهات، وهذا لا يصح، يجب على الإمام أن يتقي الله، والمؤذن كذلك، بل هو مسؤوليته قد تكون أكثر وأشد من مسؤولية الإمام، فعليه أن يتقي الله. وكيف يأخذ مقابل وأيضا يسكن في بيته ومع ذلك لا يقوم بهذا؟ كان مفترض هو الرجل الذي فيه خير ورع لو لم يكن هناك شيء من هذا القبيل يتنافس ويتسابق على هذه الوظيفة الكريمة الشريفة الإمامة والأذان، فكيف إذا أعطي شيء مقابل من سكن أو مكافأة أو ما إلى ذلك؟ فعلى إخواننا أن يتقوا الله، على إخواننا أن يتقوا الله. وجماعة المسجد من حقهم إذا رأوا أنهم لا يعني يلتزمون كما ينبغي لمصلحة الإمام والمؤذن، من يعني من كما جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فمن كفهم عن هذا الأمر أن يبين للمسؤولين، يقال للمسؤولين هؤلاء يعني يفرطون في المسؤولية، حتى المسؤول قد يكون له كلمة تجعلهم يعني يتركون هذا التساهل، أو أنهم يتركون لغيرهم ممن هو أقدر عليهم أقدر على العمل منهم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يترتب على المعتمر إذا خرج منه ريح وهو يؤدي مناسكه طوافا أو سعيا، هل يعيد الوضوء أم لا؟ الصحيح أنه إذا خرج منه شيء في الطواف فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويعود ويكمل طوافه. إذا كان طواف شوطين ثلاثة يأتي بالباقي أربعة ما بقي، لكن بشرط أن يقتصر على الوضوء، يعني يذهب ويتوضأ ويعود، لا يتشغل بسوق ولا بيت ولا شيء من هذا القبيل. فإذا كان بهذه الصفة، وحتى لو لم يخرج منه شيء، مثلا إذا حشره الأمر واحتاج إلى أن يقضي حاجته ولا يستطيع أن يصبر حتى يقضي طوافه، فيجوز له أن ينصرف من الطواف ويذهب فيقضي حاجته ويتوضأ ويعود ويبني على ما سبق. هذا في شأن الطواف. أما السعي فلا حرج، يعني حتى لو خرج منه ريح، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة، لا تشترط فيه الطهارة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس ملابس الإحرام في المدينة قبل الوصول إلى الميقات؟ إيه نعم، بل هذا هو السنة، أنه يلبس ويتهيأ في بيته فيغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، والنية والتلبية تكون من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح أحاديث النصف من شعبان؟ المحققون من أهل العلم ما يصححون ما ورد من الحديث في فضل ليلة النصف من شعبان، ورد عند الترمذي وغيره، وأن الله يتجلى في تلك الليلة ويغفر لكذا وكذا. فيعني كثير من أهل العلم يقولون هذا الحديث ليس بصحيح ويضعفونه، وأن إحياءها يكون بدعة، كونها تحيا وبعض الناس يعتني بها، فالعبادة لا ينبغي أن تؤدى إلا على وفق دليل صحيح سالم من المعارض. أحسن الله إليكم. يقول: هل من السنة عدم أكل الثوم والبصل إلا بعد طبخها؟ أي نعم، إذا كانت لا تنقطع رائحتها، إذا أكلت نيئة وتبقى رائحتها فلا يجوز. إذا كان يريد يصلي مع الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بإخراج أكلة الثوم والبصل والكرات، أمر بإخراجهم من المسجد وحذر من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وورد أنه من أراد أن يأكلها فليمتها طبخا، لكن معروف الثوم يعني تبقى رائحته حتى بعد الطبخ. فإن كان هناك وسائل تقطع الرائحة أو الوقت طويل بين أكلها وحضور الصلاة، كالذي يأكلها مثلا بعد العشاء ويقول بينه وبين صلاة الصبح كذا، أو قد يأكلها صباحا مع الإفطار وصلاة الظهر بينه وبينها ساعات، ويتناول أشياء تقطع الرائحة، أو يأكلها على سبيل التداوي. لكن حتى إذا كان على سبيل التداوي لا يؤذي غيره، لأن الحديث ورد أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهو يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. فالمصلون لا شك يعني خاصة إذا كان يتجشأ، يعني بعض الناس يستكثر من الأشياء ويأتي يتجشأ بعد الأكل فيؤذي من حوله بهذه الرائحة. فعليه أن يتقي الله، إما أن يأكلها بالوقت الذي حتى ولو كان على سبيل التداوي الذي لا تحضره صلاة، أو يتناول أشياء مما يقطع به رائحتها. أحسن الله إليك. وعلى سبيل أيضا التذكير، يعني التدخين وقد ابتلي به كثير من الإخوان أيضا رائحته يعني مؤذية جدا، فإذا كان النهي عن الثوم والبصل فمن باب أولى هذا الشيء الذي أصلا غير مباح، وإلا فالثوم والبصل الصحيح أنه مباح، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يأكلوه لما جاء على المائدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم تجنبه وتجنبه الصحابة، قال كلوا فإني أناجي من لا تناجون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالثوم والبصل والكراث أصلها مباحة فإذا قطعت رائحته. أما الدخان الصحيح أنه حرام، أجمع أهل العلم في هذا العصر في السنوات الأخيرة لما تبين لهم بتقارير الأطباء أنه ضار بالصحة وقاتل وله أسباب خطيرة في, في, في صحة الإنسان، فأجمعوا على أنه محرم ولا يجوز للإنسان أن يتناوله بحال من الأحوال ولا أن يسوقه أو يسعى في تسويقه. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا قمت بتسديد فاتورة من حسابي لشخص آخر وآخذ مبلغ 10 ريال على العملية حيث أني صاحب مكتب خدمات، هل في ذلك شيء؟ والله ما أدري، يعني قد يكون مباح إذا مجرد تأخذ هذا المبلغ بحكم أنك تقوم، أنا يعني لأن يخشى أن يكون فيها شيء من الربا، فإذا كان تقول لا أنا يعني سددت عنك 100 أو 1000 ما أخذ إلا 5 ريال 10 ريال، يعني بدل ما تذهب أنت مشوار أنا كفيتك كلفة المشوار، فأرجو أن إذا كان بهذه الصفة أنه لا حرج. هو مكتب يا شيخ، يعني عنده أجهزة وكذا ويعمل فيه، يأخذ حق أتعابه يعني والله أقول يعني إذا هو مثل ما قلنا يعني هو يقول أنا كفيتك الأتعاب أنا أقوم بالأتعاب وأسددها عنك، أحسن الله إليكم. أرجو أنه لا حرج فيها. يقول هل الرد على السلام الأفضل أن يرفع صوته أكثر ممن سلم عليه؟ ما أذكر في هذا شيء، إنما الرد والسلام ابتداء كل منهما ينبغي أن يعني يكون بحيث يسمع أحدهما الآخر، هذا الأصل. وأيضا لا يزعج من حوله، يعني ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما دخل في إحدى المرات سلم سلاما يسمع اليقظان ولا ينبه النائم، أو كما ورد. فأيضا ظروف إذا كان الناس يصلون أو يقرؤون أو نوما أو ما إلى ذلك ينبغي أن تسلم سلاما يعني يسمعه من تريد أن تسلم عليهم ولا يزعج الآخرين من قراء أو مصلين أو نائمين. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الصلاة في بدلة عليها صليب وكذلك البدل ذات صور أشخاص أو حيوانات؟ هذا للأسف مكروه وعمت به البلوى، يعني الصلاة في أيضا البدلة ذاتها الأصل أنها ليست من لباس المسلمين، وتساهل كثير من إخواننا من عسكريين وفنيين ونحوهم يلبسون هذه الألبسة، والصحيح أنه لا ينبغي لهم ذلك، وإن كان يزعمون أن المهنة تقتضي وتحتاج هذا كله تساهل، والمهنة ممكن تؤدى بلباس يليق بالمسلمين ويترك التشبه بالكفار في هذه الأشياء. ويزيد الأمر بلاء إذا كان عليها صلبان أو صور أو دعايات، لا مشكلة تصلي وقدامك دعاية للشركة الفلانية، هذا شيء للأسف تساهل فيه الناس ولم يبالوا به، وهذا يشغل المصلي، يعني بدل ما تنصرف إلى صلاتك يجذبك هذا كأنه إعلان، صارت كأنها إعلانات، ويقصد أهل هذه الأشياء يقصدون الإعلان هم أصلا، هو يضع هذه الأشياء رمز الشركة أو حتى يسوي دعاية. طيب المسجد ما ينبغي يكون محل دعاية للمنتجات ولا، فنوصي إخوانا أن يتقوا الله لا يتساهلوا بهذا الشيء خاصة في المساجد. أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة للمرور بين يدي المصلي في الحرم عندما نمنع بعضهم يقول أنت في الحرم، هذا جهل من الأخ، وفي الحرم أشد وأشد، قلنا في الدرس السابق الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال في شأن التحذير من المرور بين يدي المصلي في مسجده هذا، ولم يستثني، بل هو أولى بالحرمة خاصة إذا لم يكن هناك ضرورة، إذا لم يكن ضرورة ولا زحام ولا شيء من هذا القبيل، وأيضا المصلي يصلي إلى سترة إلى عمود أو شيء من ذلك، قلنا إذا كان في الممرات والمداخل والمخارج هذا الأصل أنه لا حرمة له، ومع ذلك حاول أنك أيضا ما تمر بين يديه إلا ألجئت إلى هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول هل لي أن أعطي أخي من زكاة مالي، وهل لابد أن أخبره أنها زكاة؟ إذا كان أخوك فقيرا فعلا أو مسكينا يعني يصدق عليه أنه من الأصناف وفقره مثل فقر غيره أو أشد، فإعطاؤه أولى من غيره، أما إخباره من عدمه فهذه والله ما أدري، ما أستطيع أن أقول فيها شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول رجل في صلاة العصر في الركعة الأولى قرأ الفاتحة جهرا، هل عليه سجود سهو؟ لا، العلماء قالوا يعني إذا جهر في الموضع الذي ينبغي أن يسر أو أسر في الموضع الذي يجهر فهذا لا سجود سهو فيه. أحسن الله إليكم. يقول زوجتي حائض استمر عندها الحيض أكثر من 15 يوما، كيف تصلي؟ إذا كان الدم هو نفسه الذي تراه طوال الأيام 15 فالصحيح أن الحيض قد يتخطى 15 يوم، قد بعض النساء يمتد بها الحيض إلى أكثر من 15 يوم، فإذا كان الدم هو نفسه يعني دما غليظا ورائحته منتنة ولونه أسود فهذا دم تبقى كما هي، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العمل في العبايات المطرزة والضيقة والملونة؟ ما ينبغي هذا، لأنها هذه العبايات لا تؤدي الستر المطلوب والحشمة المطلوبة، فأنت لا تتعاون على شيء فيه شيء من الإثم ولو كان قليلا، فينبغي لك أنك ما تسوقها ولا تتعامل ولا تنتجاء إلا إذا كانت مصممة على وفق ما ينبغي أن تستر المسلمة نفسها به. نسأل الله التذكير يا شيخ بالدعاء لإخواننا في سوريا وبورما وغيرها من البلاد. على كل حال ذكرنا مرارا أننا ينبغي أن ندعو لإخواننا دائما إن كانوا في سوريا أو في أي مكان مضطهدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لإخواننا المجاهدين في سبيله، أن يعجل لهم بالنصر وأن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن يجمع كلماتهم على الحق والبر والتقوى. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم عليك بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين، وعليك بمن أعانهم ومن تعاون معهم ومن خذل المسلمين، عليك بهم جميعا يا رب، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا وضعف إخواننا، وأنزل عليهم رحمتك، وأنزل على هؤلاء الأعداء رجزك وعذابك يا قوي يا عزيز يا قادر يا قاهر، أرنا فيهم عجائب قدرك يا رب العالمين، أنت القوي العزيز القاهر. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسبحانك اللهم وبحمدك.